أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول أخوكم طاميم طا سوداني مقيم في وادي الدواسر، يسأل ويقول: إنني أقرأ القرآن الكريم مع التدبر ولله الحمد، إلا أن بعض الآيات لا أعرف تفسيرها ولا سبب نزولها، ثم يذكر من ذلكم قول الحق تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين تلقوا هذا القرآن العظيم عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلموا معانيه ولم يتجاوز آية إلا بعد أن يعلموا معناها وفيما أنزلت، فرضوان الله عليهم أجمعين. ما أعظم فضلهم وما أجل قدرهم وما أكبر منتهم على من جاء بعدهم، فقد صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم صحبه وقاموا بنصره وتأييده، ثم حملوا دينه وبلغوه لسائر الناس، فرضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله أن يرزقنا صدق حبهم وجميل متابعتهم. ثم أنت أيها السائل طاميم طاء، لو كلفت نفسك مراجعة التفسير ما دمت تحب أن تعرف معنى الآية وسبب النزول، ولا مانع أن أعطيك لمحة عن معنى هذه الآية الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم امتلك زيد بن حارثة وهبته له خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أول من أم به من النساء، وكان زيد قد انتهب من أهله من إحدى قبائل العرب، وما كان مملوكا، ولكنها عادة العرب في الاسترقاق عندما يأسرون أحدا أو ينهبون نساء في حروبهم يفترقونهن وتصبح إماء بعد أن كن حرائر، ويصبح الرجال مأسورين بعد أن كانوا أحرارا، فاتخذه مولا له وأسلم زيد رضي الله عنه، وكان النبي يحبه حبا كثيرا. ثم جاء أبوه وأعمامه يطلبونه، فقال لهم يطلبونه وجاءوا للنبي وقال: يا ابن عبد المطلب، أنت وأنت وهذا ابننا. فقال: شأنكم به. فطلبوا زيدا، فقال: ما أنا بالذي أختار على صحبة محمد أحدا. فقالوا: أترضى بالرق من الحرية؟ فرد عليهم فقال النبي: أما وقد قلتم، ألا ترضون أن أجعله ابني؟ فتبناه. وكان العرب في الجاهلية يتبنى أحدهم الإنسان شخصا فيصبح بمثابة ابنه يرثه ويكون من أولاده، فأصبح هكذا. فتزوج زيد زينب بنت جحش، وكان العرب يرون حرمة الزواج بزوجة الابن في الجاهلية بخلاف زواج الابن بزوجة الأب، فأراد الله جل وعلا أن يبين حكم هذه المسألة ويبطل ما كان عليه الجاهلية، يبطل تحريمهم زوجة المتبنى ويحرم زوجة الأب، وصار بين زيد وبين زينب بعض خصام، فجاء إلى النبي يشكو أمرها، والنبي علم أن الأمر سيؤول إلى هذا الشيء لكن لم يحن وقته، فقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. فأنزل الله ما أنزل، وإذ تقول للذي أنعمت عليه بالحرية وأنعم الله عليه بالإسلام أمسك عليك زوجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لم تظهر أن الله سوف يجعلها زوجة لك، إلى آخر الآية. فهذا مختصر ما يتعلق بهذه الآية، وبإمكانك الرجوع إلى كتب التفسير. وأحب أن لا يكون في صدرك حرج من هذه، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر أمرا ما أمر بإظهاره، ولكنه يعلم ما سيؤول إليه الأمر، أطلعه الله أن مآل الأمر أن زيدا يفارق زينبا، وأن زينبا سوف تكون زوجة للنبي، لكن لم يحن الوقت الذي يكون الأمر قد نفذ، فالنبي لا يريد أن يخبر بهذا حتى يأمره الله بالإخبار. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الآية، وأحب ألا يكون في نفسك وصدرك حرج من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل تفسير قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أحيلك على التفسير ما دام أن أسئلتك عن تفسير القرآن الكريم، فالقرآن الكريم الآيات الكثيرة يحتاج الراسخون في العلم لمراجعة كتب التفسير، وأنت تقول إن بعض الآيات تشكل عليك، فإذا كان الذي يشكل عليك بعض الآيات فإن يشكل عليك الشيء الكثير من الآيات. اللهم استعان. فلو رجعت إلى كتب التفسير لاستغنيت عن هذا السؤال، إذ هذه الآية ليست من المشكلات. فإن كان أشكل عليك إن الله سميع بصير، فإن الله يسمع جل وعلا السمع الذي يليق بجلاله، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه نجوى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن كان في موضوع المجادلة فإنها الصحابية خولة التي كانت تحت ابن عمها وحرمها وظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا وهو مسن وعاجز، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحاوره وتشتكي إلى الله، فأنزل الله هذه الآيات وبين حكم الظهار وما يجب على المظاهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أجمل ما في هذه الرسالة شيخ صالح أنها نقلتنا إلى القرآن الكريم. يسأل أيضا قول الله، تفسير قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا شك أنه لا يستوي من يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، لا يستوي مع من يعمر البيت الحرام ويسقي الحديد ويطعمهم في مكة، فلا يستوي مشرك ومؤمن وإن بذل المشرك من الأموال ما بذل. لا شك أن الإيمان بالله جل وعلا ونبذ الشرك بمختلف صوره ومظاهره وتحقيق التوحيد لا نذر إلا لله، لا صلاة إلا لله، لا حلف بغير الله، لا تعظيم للأصنام والأشجار والأحجار، لا يستوي هو ومن يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر. فإن الشرك بالله هو الظلم العظيم، والبذل والإنفاق. حاتم بن عبد الله الطائي مضرب المثل في السخاء والجود والرغبة في خصال الإحسان ومكارم الأخلاق. ومع ذلك لما جاءت ابنته وذكرت ما ذكرت من أبيها، قال النبي: لو كان مسلما لترحمنا عليه، إن أباك لم يقل مرة واحدة رب اغفر لي أو كلمة نحوها. فمما لا شك فيه أن تخليص العبادة لوجه الله ونبذ الشرك، شرك الجاهلية وشرك هذا العصر بتعظيم القبور والنبذ للأولياء وادعاء علم الغيب في مخرقة بعض المشائخ شر وبلاء. والموفق هو من اتبع السنة النبوية واهتدى بهدي الكتاب الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. فنصيحتي لك أيها السائل أن تقتني تفسير الحافظ ابن كثير، فهو من حفاظ الحديث وعلماء الحق وكبار أئمة الشافعية، وتفسيره يعتبر من أمهات كتب التفسير. تجد إن شاء الله فيه ما يزيل الإشكال عنك إذا عرضتك آيات، وما أكثر ما سيعارضك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع مقيم يقول جيم راي عين، يسأل ويقول: في الصلاة الجهرية الوقت ليس بكاف للمأموم لقراءة الفاتحة بعد الانتهاء الإمام منها، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة مع الإمام آية بآية، أم أقرأها بعد انتهاء الإمام بسرعة متواصلة بين الآيات، أم أقرأ ما يتيسر وقت سكوت الإمام؟ جزاكم الله خيرا. الأخ عدين المصري يستشكل هذا الاستشكال، هذا أمر كبير والخلاف فيه واسع بين أهل العلم. منهم من يلزم بقراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو اختيار الإمام البخاري، اختيار جمع من أهل العلم المحققين. ومنهم من يقول إن الإمام في الجهرية إذا لم يترك فرصة للمأموم يقرأ فهو يتحمل عن المأموم القراءة، ولا يجب على المأموم شيء في ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وعليه العمل في مذهب الإمام أحمد ومالك رضي الله عنهم جميعا. وفي بعض عند بعض أهل العلم من الحنابلة والأحناف والمالكية من يرى أن على المأموم أن يقرأ في سكاتة الإمام، والصحيح من كلام أهل العلم أن الفاتحة واجبة على المأموم والإمام، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا وجد الإمام راكعا فدخل معه في ركوعه، فإنه يدرك الركعة على الصحيح من كلام أهل العلم. فإذا لم تجد فرصة تقرأ مع الإمام في سكتة الإمام فاقرأ ولو مع الإمام حال قراءته الفاتحة أو بعد ذلك، أو إن أمكنك أن تقرأ تبدأ قبله، لأن القراءة لا يشترط فيها أن يكون المأموم متأخرا في قراءته عن الإمام، إنما الانتقال من وضع إلى وضع يجب على المأموم أن يكون متأخرا عن الإمام، لا يدخل في الصلاة قبل الإمام، ولا يركع قبله ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ولا يرفع من السجود قبله ولا يسلم قبله ولا ينهض من التشهد الأول قبل الإمام. أما القراءة والذكر باللسان بالتسبيح والدعاء فلو سبق الإمام لا حرج في ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أعمل مع 7 أشخاص لدى الكفيل ولا يعطينا مستحقاتنا منذ 4 أشهر وعلينا ديون ويلزمنا مصاريف المعيشة سواء هنا أو لمن نعول في بلدنا، فهل يجوز لنا أن نأخذ من دخل المحل حتى الحساب مع الكفيل أم ماذا نفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ماذا أنكم في محل له دخل فلا أظن الكفيل يحجب عنكم مصاريف نفقتكم، وإنما عادة أن الكفلاء لا يعطون مرتبات المخفولين كاملة كلما حلت لكثرة ما يحصل من خلل من العاملين، فإن العامل قد يخل بشروط العمل قبل انتهاء المدة فيضطر الكفيل إلى ترحيله على حسابه، والعقد يجعل للكفيل حق ترحيل المكفول على حساب المكفول إذا أخل بالواجب، فيحتاط كثير من الكفلاء بأن يؤخروا عددا من المرتبات عن مكفوليهم 2 و3 و4 على قدر ما يتوقع الكفيل أنه يلزم المكفول بالاستمرار بأداء العمل على وفق الشروط. ولا أظن الكفيل يحجب عن المكفول نفقة أكله وشرابه وطعامه، والله المستعان. الله المستعان. يقول رئيسه في العمل كثيرا ما يطلب منه أن يكذب، يقول لي اتصل علي، إن اتصل عليك فلان فقل غير موجود، وإن اتصل بك الزبون فقل له بأن الشغل منتهي وهو في الحقيقة غير منتهي، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا أنصحك بالكذب، فالكذب لا ينصح به أحد، ولكن أظنك تستطيع أن تعالج المشكلة بالجمع بين تحقيق مصلحتك ومصلحة العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخميس س/ش/الصامتي بعث يسأل ويقول أصبت في مقدمة وجهي على الجبهة بحديدة، وكنت حينها أبلغ من العمر 13 سنة، وكنت قبلها طبيعي، وبعد الإصابة أصابني نوع من التوتر والخجل، فكنت لا أستطيع أن أنظر في أعين الآخرين ولا التحدث إليهم بكثرة، وقد نصحني أحد الإخوة بعرض نفسي على طبيب، ولكن لم أذهب مع العلم أنني الآن أبلغ من العمر 17. سؤالي هل لذلك علاج فيما ترون؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قصدك هل لهذه الجراحة من علاج يجعل منظرك سويا كما كان قبل ذلك، فالجواب نعم، أنا لست طبيبا جراحا، ولكني أنصحك بمراجعة طبيب جراح ليعالج هذا الموضع، ويحصل بإذن الله ترقيع للمكان يزول عنك ما كان يضايقك، وليس هذا من تغيير خلق الله، وإنما هذا من معالجة الجراحة بما يزيل أثرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة باعثها مستمع يقول ماجد محمد، يقول يوجد لنا مزرعة بعيدة عن المسجد ونحن نسمع صوت الأذان، مع العلم أن فرق المسافة حوالي 20 دقيقة، ونحن لا نصلي الفروض في المسجد بل نصلي في المزرعة ما عدا يوم الجمعة، فهل علينا ذنب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أداءكم الصلاة مع الجماعة في المسجد أفضل، وسير 20 دقيقة ليس بالسير المرهق، لكن هل لو كان الأذان بغير مكبر تسمعون الصوت؟ إن كان الأذان إنما يسمع بسبب تكبير الصوت ولو كان من غير مكبر لما سمعتم فلا يجب عليكم الذهاب. وأما جواز الذهاب فلا شك أنه أفضل والأجر أعظم وتحصيل الشيء الكثير ينبغي ألا يتهاون به مسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة النبوية مستمع رمز إلى اسمه بالحروف قاف قاف زاي يقول: كنت أستشير أحد إخوتي في طلاق زوجتي وأشكو له ما أجد منها ومن أهلها، فأشار علي بطلاقها فوقع ذلك في نفسي وقررته في قلبي، فدخل علينا أحد إخوتي الآخرين وكان يعلم أنني كنت مترددا في طلاق زوجتي، فبادرته بقوله: خلاص أخذنا قرارا في الموضوع، أو خلاص أخذت قرارا في الموضوع، إحدى هاتين اللفظتين، مع العلم أنني عندما تلفظت بهذه العبارة كنت أقصد بها الإخبار عما وقر في نفسي وقلبي، فماذا يلزمني في هذه العبارة؟ افتوني جزاكم الله خيرا. يبدو أنك اتخذت قرارا في الموضوع بأن تطلق، وهذا القرار لا يتحقق إلا بتنفيذه، فما دمت اتخذت القرار وهو العزم على الطلاق لكنك لم تنفذ هذا العزم فهذا وعد أو وعيد بأن تطلق، وإخلافك هذا الوعيد لا حرج فيه، فأنت اتخذت وعيدا بزوجتك أن تطلقها، وقديما قال القائل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فلعلك إن شاء الله تخلف إيعادك وتضم زوجتك، ولعل زوجتك إن شاء الله تغير من تعاملها ومعاملتها وتعود الحال حالا كريمة والعلاقة علاقة طيبة والعشرة عشرة مباركة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الشكوى من الزوجة ومن أهل الزوجة، أهالي الزوجات أحيانا يكون لهم موقف غير مناسب، لعل لكم كلمة يحفظكم الله. لا شك أن المرأة ضعيفة وأنها إذا أخذت برغبات أهلها إذا كانوا غير موفقين أفسدوا حياتها الزوجية، وإذا وقع الطلاق لن تكن لها الريح الهابة والرغبة عند الرجال كما كانت حين لم تكن مزوجة. من حق البنت على ذوي أمرها أن يفرح بزواجها وأن يهتم باستمرار عشرتها، إلا إذا كان الزوج فاسدا مفسدا ضالا معطلا لواجبات الدين، فهذا يجب عليهم أن يحولوا بينهم وبين الاستمرار معها. كذلك يجب عليهم إذا أرادوا أن يزوجوا أن يهتموا بمعرفة تدين الشخص وأخلاقه وعاداته وسهره وسمره وعلاقاته بالناس، فقد يكون المرء في ظاهر حاله امرأ مقبولا وفي مخبره امرأ لا يرغب فيه عاقل، والشأن فيه كالشأن في المرأة. الرجل يحتاج لأن يعرف أن امرأته المرغوبة فيها من منبت كريم وفي عش محافظ معتن بالآداب والأخلاق والقيم والواجبات، وعلى أولياء المرأة أن يسألوا عمن سيزوجونه، لأنهم سوف يرمون بابنتهم في بيت تكون هي قاصرة اليد محدودة القدرات أسيرة في بيت زوجها. عليهم أن يهتموا، وعلى أهل المرأة أن يكونوا عونا لها على استمرار الحال لا سببا في انشقاق الأمر وتشعب الأحوال. ونسأل الله أن يهيئ المسلمين في كل أمورهم من أمرهم رشدا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. تفضلتم ووجهتم وقلتم يجب أن يسأل عن الخاطب، والواقع أن هناك من لا يتورع عند التزكية، عند تزكية الخاطب فقد يزكي ويقول إنه ذو شأن وصفاته ما هو كيف وكيف، ولكن يتضح فيما بعد أنه على غير تلك الصفات. لعل لكم كلمة شيخ صالح. لا يجوز لإنسان أن يزكي إنسان وهو يعلمه غير زكي، ولا يجوز له أن يقول عنه سوءا وهو لا يعلم ذلك، بل على من استشير إما أن يقول ما يعلمه من خير أو شر، وإذا كان لا يرغب أن يخبر وهو لا يجب عليه أن يخبر أن يقول سل عن ذلك غيري. أما أن يقول إنه نعم الرجل أو يأتي بالتورية والتأويلات فيقول أما تعرف أباه، أما تعرف أمامه وأهله، إنه من بيت النعم البيت، هذا والرجل قد يكون منحرفا، هذه تزكية كاذبة، لأن السائل إنما يسأل عن الخاطب لا عن أهله وذويه. في الغالب أن الناس في السابق مستورون، فقل أن تجد من شياب الناس وعجائزهم الآن من كان في أخلاق منحدرة أو تفريط في الصلاة بين، فإن الناس وأعني في ذلك هذه البلاد، وأرجو أن تكون البلاد الإسلامية كذلك، ما كان في كبار السن الذين هم الآن كبار سن من يغمط في ترك الصلاة أو يتهم في سوء بين إلا في النادر، والنادر لا حكم له، ولكن المدنية الحاضرة وما جرته على الناس في أخلاقهم وعاداتهم ومكاسبهم جرت معها شر عظيم على العباد. ولذا فإن من سئل عن رجل أو امرأة عليه أن يجيب عن علم ومعرفة، وإلا أن يعتذر بعدم العلم، ومن قال لا أدري فقد أجاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.